رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق المبني الإسلام بالجبية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة لا شريف لا شرف يرفع نهبة نهبة، ولا يلتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعقل اسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. ما عندكم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في بيان أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وعرفنا أن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الأربعة، وذكرت أمثلة توضح هذا المعنى وتبينه، وذكرت الأدلة على ذلك. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، أو أنه قول وعمل واعتقاد، والأمر واحد. يعني من أهل السنة من يعبر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومنهم من يعبر بأنه قول وعمل، ويريد بالقول قول القلب واللسان، ويريد بالعمل عمل القلب والجوارح. وعرفتم أن قول القلب هو اعترافه وتصديقه، هو اعترافه وتصديقه، وأن عمل القلب هي حركته للعبادة والتوكل والإرادة والإخلاص ونحو ذلك. وقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل الجوارح هي الأعمال الظاهرة. وتوقفت بالأمس في ما يتعلق بعمل الجوارح، هل إذا لم يوجد عمل الجوارح ينتفي الإيمان بالكلية أم لا؟ وذكرت أنا لأهل السنة قولين، يعني من علماء السنة من قرر أن انتفاء عمل الجوارح يلزم منه انتفاء الإيمان، ومنهم من قرر أن انتفاء عمل الجوارح لا يلزم منه انتفاء الإيمان، وإنما يلزم منه نقصانه، بمعنى أن الإيمان ينقص حتى لا يكون إلا بقدر ذرة، وهذه الذرة لا تحمل على العمل. يعني إذا قلنا مثلا عمل القلب هو الخوف والرجاء والمحبة والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب، وعمل الجوارح هو ظهور هذا الخوف على الجوارح من امتثال الطاعات واجتناب المحرمات، قد يضعف عمل القلب، يضعف خوفه ويضعف رجاؤه ومحبته إلى حد لا يقوى هذا العمل القلبي، إلى لا يقوى على تحريك الجوارح، فينتفي عمل الجوارح، فيبقى أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل المحبة مع انتفاء عمل الجوارح، فيبقى أصل الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة أصل وفرع. الأعمال الظاهرة هي فرع وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وهي فرع، أي أنها كمال. والكمال نوعان، الكمال نوعان، كمال واجب وكمال مستحب، كمال واجب وكمال مستحب. فالصحيح والله أعلم أن انتفاء عمل الجوارح إذا لم يكن عن جحود أنه لا يلزم منه انتفاء الإيمان، انتفاء عمل الجوارح والتقصير وترك العمل بالكلية، وإن كان هذا المثل في الغالب غير واقعي. انتفاء عمل الجوارح بالكلية لا يلزم منه انتفاء الإيمان إلا إذا انتفى عمل القلب، إذا انتفى عمل القلب انتفى الإيمان. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة لما تكلم على عمل القلب قال: وأصل النزاع والمعركة بين أهل السنة والمرجئة في عمل القلب، هم أيضا يخرجون أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، أما أهل السنة فيقولون الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. منها أصل يزول الإيمان بزواله كقول القلب وعمل القلب، ومنها فرع لا يزول الإيمان بزواله على تفصيل عند علماء السنة. فمنهم من يكفر بترك الصلاة فيلزم من ترك الصلاة انتفاء الإيمان، ومنهم من لا يكفر بترك الصلاة فيما يتعلق بتركها تكاسلا. ولا ينبغي أن يزاد في هذه المسألة عن حجمها أو أن تعطى أكبر من قدرها تصبح محلا للقيل والقال والتنابز والطعن ونحو ذلك مما حصل بين بعض الناس، فهذا حجمها. كثير من العلماء الكبار نصوا على ذلك وذكروا أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره كما في الحديث الصحيح، وأن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. طيب، من الأمور المهمة في باب الإيمان أسباب زيادة الإيمان، أسباب زيادة الإيمان. الإيمان يزيد بأسباب، منها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته، وكلما قويت هذه المعرفة كلما زاد الإيمان. الأمر أو السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، الكونية مخلوقاته والشرعية القرآن والسنة، والتأمل في هذه الشريعة المباركة يزيد في الإيمان. السبب الثالث العمل الصالح، العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة، العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة. السبب الرابع كثرة الطاعات، كثرة الطاعات، كل هذه الأسباب تزيد في الإيمان. ولذلك قال بعد ذلك: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أصل عند أهل السنة، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. أصل عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال: وهم مع ذلك، أي أهل السنة مع عقيدتهم في الإيمان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص، لا يكفرون أهل القبلة، أي المسلمون، أهل القبلة المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم، له ما لنا أو له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، رواه البخاري. لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة مطلقا، يكفرون فاعل الكبيرة مطلقا، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أي بين المؤمنين، الأخوة ثابتة بين المؤمنين مع المعاصي. فالذي يشرب الخمر أو يزني الأخوة الإيمانية ثابتة معه، لأن أصل الإيمان باق، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. المراد بأخيه المقتول، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك بقيت أخوة الإيمان. طيب، قوله بمطلق المعاصي والكبائر، بمطلق المعاصي والكبائر، لم يقل بالمعاصي والكبائر، إنما قال بمطلق، لأن من المعاصي والكبائر، لأن من المعاصي والكبائر ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. لم يقل بالمعاصي والكبائر لأن منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء كما سيأتينا، مطلق الإيمان والإيمان المطلق يعبر به كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق أن الشيء المطلق يعني الكمال. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء أصله. والمؤمن الفاعل الكبيرة عنده الإيمان مطلق ولا مطلق الإيمان؟ عنده، أحسنت، مطلق الإيمان. والمؤمن الفاعل الكبير عنده مطلق الإيمان، وهو أصله أي أصل الإيمان. لكن الإيمان المطلق وهو كماله مفقود. فالعاصي يحب لما معه من إيمان، ويكره لما معه من عصيان. تجتمع المحبة والبغض في شخص واحد، يحب لما معه من إيمان وإسلام وتوحيد ويبغض لما معه من عصيان وذنب وخطيئة. لأن الناس في المحبة ثلاثة أصناف: صنف يبغض مطلقا لا يحب من أي وجه وهو الكافر، وصنف يحب مطلقا وهو المؤمن التقي الصالح، وصنف يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة ولم ينازع فيه إلا المعتزلة والمرجئة والخوارج. طيب، قال بعد ذلك: وقال، أي وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والشاهد واضح أن الأخوة لم تنتفي، أخوة الإيمانية لم تنتفي مع وجود الاقتتال. فالأخوة الإيمانية باقية مع وجود المعصية. ولا يسلبون الفاسق الملي، المنتسب إلى الملة، فاسق الملي المنتسب إلى الملة، لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية كالخوارج. الفاسق الملي، الملي المنتسب إلى الملة، الملة الإسلامية، يعني عاصي موحد مسلم، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. عرفتم الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ الخوارج يقولون هو كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وهو في منزلة بين منزلتين، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يدخل في اسم الإيمان المطلق. مراده رحمه الله بهذا إذا أطلق الإيمان وليس الكامل. والتعبير الواضح، اكتب هذا عند الشرح لأن العبارة يعني فيها ما فيها، مراده بقوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق إذا أطلق الإيمان، لأن ظاهر العبارة أنه يدخل في اسم الإيمان الكامل لكنه لا يريد هذا. والتعبير الواضح أنه يدخل في مطلق الإيمان، والتعبير الواضح أنه يدخل في مطلق الإيمان، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. رقبة مؤمنة، المراد بهم ذوي الإيمان المطلق. رقبة، أي رقبة مؤمنة. لما قال مؤمنة هنا ليس شرطا أن يكون صالحا تقيا، بل أي رقبة، تشمل كل رقبة مؤمنة وإن كانت فاسقة، وإن كانت فاسقة، أي مطلق الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان، أي في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا في الإيمان المطلق فلا يدخل فيهم الفساق، هؤلاء أصحاب الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفي تمام الإيمان وليس أصل الإيمان. لأنك إذا أضفت إلى هذه أو إلى هذا الحديث قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استبان المراد أن النفي هنا ليس نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، ليس نفي ماذا؟ الإيمان المطلق الذي هو أصل الإيمان، وإنما نفي مطلق الإيمان، الإيمان الكامل. نعم، قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف أي قيمة عند الناس، ونقول يعني ما هو القول في الفاسق الملي؟ ما هو قول أهل السنة وماذا يسمونه في باب الأسماء والأحكام؟ قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق الشيء الكامل ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. أنا عندي إضافة، ماذا هي عندكم أو لا؟ بكبيرته، ولا يسلب مطلق الاسم يعني الشيء مطلق الشيء وهو أصله. وهذا النفي بالنسبة للزاني والشارب والمنتهب في حال فعله، ينفى عنه الإيمان في حال فعله، فإذا انتهى من فعله يؤمن. نعم، هناك مسائل كثيرة متعلقة بالإيمان لكن الوقت لا يسع ولم يبقى إلى القليل فنكتفي بهذا. نعم، اقرأ. فالواجب نحو الصحابة وذكر فضائلهم، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله فيه في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل رفد الذهب ما بلغ مزد أحد ولا نصيبه. طيب نعم، كم أكمل. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. طيب، بعد ذلك بين رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب لهم. والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإني لا أعجب من أقوام يدعون ويزعمون أنهم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يقظة، فهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله، سمعتم بهذا ولا ما سمعتم؟ أناس معروفون ولهم أسماء رنانة وطنانة ولا يستحيون يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويجلسون معه، وإذا كانوا مؤمنين فهم صحابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الضلال، التي فارقوا بها من عداهم من أهل الضلال، أنهم لا يحقدون على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون بغضا ولا غلا في قلوبهم لأحد منهم أبدا، بل قلوبهم سليمة وألسنتهم نزيهة، ولا يقولون فيهم إلا كما قال الله عنهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والصحابة أهل لهذا الحب، والصحابة أهل لهذا الحب والثناء العظيم، لقديم سبقهم وجليل قدرهم وعظيم فضلهم ولإحسانهم إلى الأمة، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم من بلغ جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما وصل علم لأحد إلا عن طريقهم وبواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، أي أن أهل السنة يوقرون الصحابة رضي الله عنهم طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثالا لأمره، حيث نهى عن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهو في البخاري ومسلم. ويقبلون، أي أهل السنة، ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فضائل المناقب والمراتب. نعم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويضربون بما تواتر به. بس حسبك هنا. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. الآن سيشرع في بيان مراتب الصحابة وهي الدرجات، وهم يتفاوتون في الفضل، فيجتمعون في الفضل ولكن يتفاوتون فيه، فمنهم من هو أفضل من بعض. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية كان في السنة السادسة، وقاتل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. الفضيلة هذه لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط. وكذلك بالنسبة لتقديم المهاجرين على الأنصار، لأن الله عز وجل قدمهم كذلك في الفضل، كما في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن نكون منهم. ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا رواه البخاري ومسلم. فكل ما يقع منهم من ذنوب وكبائر مهما عظمت فهو مغفور لهم بسبب هذه الحسنة، حسنة بدر هذه الغزوة بسببها الله عز وجل يغفر لهم كل زلة إلا ما يتعلق بالكفر فلا يدخل في هذا الباب. وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، وهذه التي تسمى بيعة الرضوان، بيعة الرضوان. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة كالعشرة المبشرون بالجنة، سموا بهذا الاسم لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد، وإلا فهناك غيرهم ممن بشر بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس الذي كان جهوري الصوت رضي الله عنه، خشي أن يكون قد حبط عمله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، مثل خديجة لما جاء جبريل عليه السلام وقال أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا غم فيه ولا وصب، أو كما جاء في الحديث. وأمهات المؤمنين أيضا، ومنهم بلال رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وعكاشة بن محصن بن محصن رضي الله عنه وسعد بن معاذ، كل هؤلاء جاءت فيهم أحاديث أنهم في الجنة. وأما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ويا ويل من تكلم فيهم أو سبهم أو ذكرهم بسوء، خاب وخسر وأصابه الخذلان أن يأتي يوم القيامة وخصمه من؟ أبو بكر وعمر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فيقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. ها؟ ما في وعن غيره؟ وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويصدقون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة لحظة قف هنا شوي. ويقرون أي أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره في البخاري الأول عن علي رضي الله عنه من رواية محمد بن حنفية رضي الله عنه، وعن غيره عن ابن عمر أيضا كما في البخاري رضي الله عنهما. ما الذي تواتر به النقل عن أمير المؤمنين وعن غيره؟ من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. ورد عن علي أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم. حصل خلاف يسير فيما يتعلق بالتفضيل، بتفضيل بعض الصحابة عن بعض أو على بعض. اقرأ. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. نعم. طيب أكمل كلام متصل. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما. عندكم بعد اتفاقهما؟ اتفاقهم صح، أنا عندي اتفاقهما خطأ. بعد اتفاقهم أي أهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، يعني حصل نوع اختلاف. علي رضي الله عنه جاءت فيه فضائل كثيرة، وعثمان كذلك. بعض الناس لعدم وضوح الأدلة ربما قدم عليا وراه أفضل في أول الأمر، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة. يريد أن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ضال، الذي يقول إن علي أحق بالخلافة من عثمان، أنه الثالث الخليفة الثالث، هنا يضلل. أما لو كانت المسألة مسألة تفضيل فقط فالأمر يقال أخطأ ولا يضلل. طيب، فكيف بمن قال إن عليا أحق من أبي بكر وعمر؟ فكيف بمن ضلل وكفر أبي بكر وعمر؟ لا شك أنه في منتهى الضلال، قد بلغ المنتهى، ولا أدري هل ترك لغيره شيئا من الضلال، الله المستعان. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. عبارة شنيعة، ولا شك أنها في محلها. الذي يطعن في خلافة أحد هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم فهو ضال، وقد بلغ المنتهى في الضلال والعياذ بالله. ولذلك من قال بأن علي أحق بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أزرى بهم جميعا وطعن فيهم. تعرفون قصة تولية عثمان كيف كانت؟ أن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه لما بقي الأمر بين عثمان وعلي وذهب يستشير ويتأمل من يولي، وسأل الناس وقال رأيت الناس لا يعدلون أحدا بعثمان، وقعت خلافته باتفاق المهاجرين والأنصار. فالذي يقول أن هذه الخلافة ليست بحق يلزم من قوله الإزراء والطعن بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نعم، اقرأ. منزلة أهل البيت النبوي عند أهل السنة والجماعة، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم في الله أذكركم في الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عنه فقد اشتكى إليه أن البعض قريش يشكو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. طيب، ثم بعد ذلك بين عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. طيب، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل العباس تحرم عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. يحبونهم أهل السنة، يحبون أهل البيت لإيمانهم وقرابتهم، لإيمانهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل بيته، ومن أهل بيته أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، أزواجه. قوله يتولونهم أي يجعلونهم من أوليائهم، من أحبابهم، يوالونهم ويحبونهم ويودونهم. أما هذه الوصية التي في يوم غدير خم، وهذا الغدير بين مكة والمدينة، مكان بين مكة والمدينة ينسب إلى رجل يسمى خم، نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجوعه من حجة الوداع، في رجوعه من حجة الوداع نزل فيه، كان في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة حصلت هذه الوصية: أذكركم الله في أهل بيتي. المراد أذكركم رحمته وثوابه إن قمتم بحقهم، أذكركم رحمته وثوابه إن قمتم بحقهم، وأذكركم انتقامه وعقوبته إن أضعتم حق آل البيت، إن أضعتم حق آل البيت. وقال أيضا للعباس عمي رضي الله عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذه المحبة تجب لجميع المؤمنين، ولقرابته أمر زائد من المحبة، يعني أنك إذا وجدت مؤمنا تحبه لإيمانه، وإذا كان هذا المؤمن من آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يحب محبة زائدة على إيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا رواه مسلم. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وعاضده أول من آمن به وأول من عضده على أمره. وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب، ويتولون أي أهل السنة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم أكثر أولاده. أبناء الرسول من خديجة ولدان وأربع بنات. أبناءه صلى الله عليه وسلم من خديجة ولدان وأربع بنات: القاسم وعبد الله، ويقال له الطيب والطاهر. القاسم وعبد الله ويقال الطيب والطاهر. وأما البنات فهن زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، وله إبراهيم من مارية القبطية. أم أكثر أولادي أي خديجة، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أي عنها وعن أبيها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سميت الصديقة لكمال تصديقها ولكمال صدقها في معاملته صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا. قال العلماء: فاطمة رضي الله عنها أفضل نسبا، وعائشة أفضل منزلة. واختلفوا في الفضل بين خديجة وعائشة، فمنهم من فضل خديجة رضي الله عنها لسابقتها ولأنها أول من آمن به وأيدته بمالها، ومنهم من فضل عائشة لفضلها ولهذا الحديث ولما حفظته للأمة من السنة والعلم الذي نشرته، فهي من المكثرات. قال في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء المكثرون من الصحابة أكثر من روى. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر، بحر بن عباس، وأنس كالبحر كالخدري وجابر بن عبد الله وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما خديجة وعائشة فلكل منهما فضلها ومنزلتها وقدرها، والأفضل التوقف، التوقف لأن هذه لها فضل عظيم باعتبار، وهذه كذلك، فيتوقف في تفضيل إحداهما على الأخرى رضي الله عنهما. نعم. تبرك لأهل السنة والجماعة مما يقوله أهل البدع والضلالة في حق الصحابة وآل البيت، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جدر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية بمساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منهم فيه معذورون. إما مجتهدون مصيبون. بعد ذلك قال ويتبرؤون، أي أهل السنة يتبرؤون ويرفضون وينفون عن أنفسهم هذا المذهب الرديء. قال يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب هم الذين نصبوا أو ينصبون العداء لأهل البيت، فمن نصب لهم العداء أو أبغضهم أو كارههم أو انتقصهم فنحن منه براء. والناس طرفان ووسط بين الغلو والجفاء. فلاحظ ما يتعلق بآل البيت، يعني من الناس من سبوهم وأبغضوهم وعادوهم كالنواصب، ومن الناس من ألهوهم، نسأل الله العافية والسلامة. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها، يعني هي على ثلاثة أنواع: الآثار المروية التي فيها ذكر شيء من مساوئ الصحابة هي على ثلاثة أنواع، منها ما هو كذب، وهذا كثير. ولذلك إذا قرأت في تاريخ ابن جرير الطبري فيما حصل بين الصحابة تجد روايات كثيرة جدا تقف متعجبا أمامها. هناك رواة معروفون بالكذب، مثل رواية أبي مخنف معروفة، لا ويذكر أشياء حقيقة عجيبة. فمنها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، في أشياء دخلتها أيادي العبث والزيادة والنقصان، هذه الثانية. والنوع الثالث الصحيح الصحيح الثابت منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. ما جاء في ذكر المساوي منهم هو كذب ويجب التحري فيه، ولا يجب قراءة التاريخ بدون ضوابط قواعد ومعرفة الصحيح من الضعيف والمردود. وأيضا منها ما زيد فيه ونقص عنه وغير عن وجهه، والذي ثبت وصح هم فيه معذورون، لهم فيه نية صالحة، اجتهدوا، فمنهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ. فأهل السنة يمسكون، اكتب، فأهل السنة يمسكون عما وقع بين الصحابة من نزاع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، أدى إلى الاقتتال، أدى إلى الاقتتال بين علي وطلحة والزبير، بين علي وطلحة والزبير، وبين علي ومعاوية وعمرو العاص رضي الله عنهم أجمعين، بين علي وطلحة والزبير، وبين علي ومعاوية وعمر ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وقع منهم ذلك، وقع منهم ذلك عن تأويل واجتهاد، عن تأويل واجتهاد. إذن نحن نحكم على الفعل، إذن نحن نحكم على الفعل بأنه صادر عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فهو مأجور وصاحبه معذور، فهو مأجور وصاحبه معذور. وأما موقفنا فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما شجر بينهم، ولا نتخذ من فعلهم سبيلا، من فعلهم سبيلا للسب والطعن والوقيعة فيهم، ولا نتخذ من فعلهم سبيلا للسب والطعن والوقيعة فيهم. ومن فعل ذلك فهو، ولا نتخذ من فعلهم سبيلا للسب والطعن والوقيعة فيهم، ومن فعل ذلك فهو إما آثم وإما سالم، على احتمال، يعني إما آثم وإما سالم، ولا يكون غانما أبدا، وإما سالم إما يأثم وإما يسلم، ولا يكون غانما أبدا، بل هو آثم جزما، لكن على فرض ما في غنيمة هنا. فالواجب السكوت ولا نطالع التاريخ والأخبار في هذه الأمور إلا مراجعة على سبيل الضرورة، ولا نطالع التاريخ والأخبار في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة. وهذا من تمام الإمساك، حتى الاطلاع لا تطلع، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد يقرأ الإنسان فيتأثر. وكم تقابل أناسا من أهل السنة من العامة لا يجد حرجا أن يطعن في الصحابة وأن يتكلم فيهم، لماذا؟ بسبب هذا الاطلاع، ويأتيك بشبهات. ومنهم من يتجرأ على معاوية رضي الله عنه، ومن تكلم في معاوية فأمه هاوية، خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. لكن هل يمكن لأهل السنة أو لشخص من أهل السنة من أهل العلم أن يطعن في صحابي؟ يعني قد يحصل أن شخصا يذكر حدثا أو قصة حصلت لبعض الصحابة، فتحصل في عباراته بعض الكلمات التي لا تليق في حق الصحابة. وتعرفون أن العبرة بالمقاصد، وأن اللفظ إذا كان سيئا لا شك يبقى سيئا ويقال هذا لفظ سيء، لكن إذا كان المتكلم من أهل السنة ومنهجه وعقيدته محبة الصحابة واحترامهم وتقديرهم، فلا يقال أنه يسب الصحابة مثلا، إلا إذا كان القصد من وراء اللسان أو القلم. نعم، اقرأ. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. طيب، وهم مع ذلك أي أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فهم غير معصومين، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم. الصحابي قد يقع في معصية، قد يقع في ذنب، لكن يتميزون عن غيرهم بأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. الإنسان إذا كانت له حسنات عظيمة فالله عز وجل يتفضل عليه بأن يغفر له بعض زلاته لأجل هذه الحسنة العظيمة، كما يتفضل سبحانه بأن يغفر لبعض أهل الكبائر ذنوبهم بسبب حسنة التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلأجل هذه الحسنة العظيمة يتجاوز المولى عز وجل عن بعض الذنوب. ولذلك جاء فيما رواه الترمذي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف، قراب الأرض خطايا لكنك تلقاه موحدا لا تشرك به، يتفضل عليك بهذه المغفرة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لهم الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وهناك أمثلة كثيرة كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. طيب، لكن العصمة في إجماعهم، أفرادهم غير معصومين، أما إذا أجمعوا فالعصمة في إجماعهم، أما أفرادهم فغير معصومين من الوقوع في الكبائر والصغائر. طيب اقرأ. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. نعم. طيب، الصحابة رضي الله عنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وبذلوا نفوسهم لإعلاء كلمة الله. يقول قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم، المد جمع اليدين مع بعض كفين قدر مد، إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم. يعني لو تصدق الصحابي بمد حنطة أو شعير كان أفضل مما ينفقه غيرهم مثل أحد ذهبا ممن بعدهم، وهذا يدل على فضلهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، إما أن يتوب منه يعني يغفر له بهذا، أو أتى بحسنات تمحوه كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فضل السابقة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم، اكتب الذي لكن يبدو الصواب، الذين هم أحق الناس بشفاعته، أحق الناس، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها في الصحيحين، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة الواقعة تحقيقا، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، أرادوا الحق ونيتهم طيبة ويظنون أن الصواب معهم وأنهم يدافعون عن حق، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، فتكون هذه من باب أولى، من باب أولى. نعم اقرأ. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور، قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. الله أكبر. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم الأخطاء أو المؤاخذات أو الذنوب التي وقعت من بعضهم، قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني مناقبهم وما يؤثر عنهم. قال: من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه المناقب تغمر كل ما جاء من مساوي القوم المحققة، فكيف بالمساوي غير المحققة؟ لكن الرافضة اتخذوا من بعض هذه المساوي قدحا فيهم، فيا خيبتهم ويا خسرانهم ويا شدة ندمهم، نسأل الله العافية والسلامة. والصحابة لا يخفى أنه قد حصل كما ذكرت من بعضهم سرقة وشرب خمر وزنا بغير إحصان وبإحصان، وكلها مغمورة في بحر فضائلهم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحد فكان كفارة لمن أقيم عليه. فهذه عقيدة للسنة في الصحابة، ليسوا معصومين لا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم ولا نجفو في حقهم ونسيء الأدب في الكلام عنهم، وإنما نذكر ما جاء في الكتاب والسنة ونعتقده، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصف من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكبر الله على الله. نعم، أحد العلماء الكبار من هذه الأمة أظنه الشعبي يقول: لو سئل النصارى من خير أهل ملتكم لقالوا الحواريون، ولو سئل اليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل الرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، نقلها عن الشعبي أو عن غيره، عهد بها قديم. نعم، رجعوها وافيدونا. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، يعني من قرأ تراجم الصحابة وقرأ سيرتهم وجهادهم، من نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون، يعني لا وجد ولا يوجد، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه، فهم الصحابة خير من الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام، وخير من النقباء أصحاب موسى عليه السلام، وخير من الذين آمنوا مع جميع المرسلين، خير منهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم، وأن يتوب علينا وأن يرزقنا الاستقامة على الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأسئلة أنا قلت ممكن يعني إما نتركها لآخر اللقاء، يقول أو تقول الأخت: بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن إليكم، ما قولكم في الذين يتهمون طلاب العلم السلفيين بالإرجاء في هذه الأيام؟ هذه تكلمت أنا عنها بدون يعني ذكر الأسماء فيما يتعلق بالإيمان، وذكرت بالأمس وكملت الحديث اليوم عن التراشق والتلاسن والكلام البذيء والطعون في مسألة لا نعلم أن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو الأئمة الربانيين من علماء أهل السنة جعلوها محلا للكلام أو القدح أو الطعن أو الولاء والبراء، كمسألة ما يسمى بجنس العمل. فللأسف أن بعض الناس إذا وجد من أهل السنة من يقول بأن ترك الصلاة مسلم عاصي قال هذا إرجاء، منهم من صرح بهذا أن من لم يكفر تارك الصلاة دخلته شبهة الإرجاء. تطور الحال ببعضهم أن من ضبط مسألة التكفير في باب الحكم بغير ما أنزل الله بالاستحلال وقال لا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا استحل، قالوا هذا إرجاء. وتطور الأمر أن من لم يكفر تارك أعمال الجوارح وما يسمونه جنس العمل أنه مرجي، بل من غلاة المرجية. كل هذا هوس وضلال وسوء فعال، وضع للأمور في غير موضعها. ترك الصلاة مسألة خلافية من قديم، حتى قضية ضابط الاستحلال وإن كان الإجماع قريب جدا، الإجماع قريب واضح في ضابط الاستحلال، إلا أن بعض العلماء من أهل السنة لا يرى هذا الضابط، ومع ذلك ما يجوز أن يقال قال بقول الخوارج أو خارجي، وإن كان من الأئمة من صرح بهذا، فضلا أن تنقلب الأمور ويصبح من قال بخلاف هذا مرجي. وأما هذه المسألة الأخيرة كما ذكرت، مسألة تارك أعمال الجوارح، فذكرت لكم أن المسألة بين أهل السنة، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم أسماء علماء معروفين قالوا بأن تارك أعمال الجوارح يعني من لم يعمل خيرا قط مسلم وينجو في الآخرة بلا إله إلا الله. وهناك من العلماء من قال بأنه يكفر. فللأسف نحن نعيش يعني حالة من الفوضى، فوضى يعني شديدة، فرقت الأمة وفرقت أهل السنة، شتتت شملهم وأوقعتهم في الضعف والتفرق والتباغض والتهاجر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول تقول الأخت لقد وقع في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب معرفة الرؤيا ما نصه قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وحد من السيف، فعلى ماذا يحمل قوله رضي الله عنه؟ وهل قوله دليل على صفة الصراط؟ أبو سعيد الخدري أو غيره ما أدري، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وحد من السيف، يراجع هذا. لكن ذكرت أنا في الدرس أنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعرة وحد من السيف، لكن هذا الأثر يراجع، إن صح عن أبي سعيد فيكون له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي فيه، يراجع إن شاء الله. طيب هذه المسألة الأخرى نتركها إن شاء الله، مسألة القنطرة إلى غدا بحول الله وقوته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.